قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدينه أو جناية توجب مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. سبق لكم أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ غيره وهو الذي معنا هنا، والقسم الثاني حجر لحظ نفسه. والحجر الذي لحظ غيره وهو الذي هنا منع الإنسان من التصرف في ماله، مثلا شخص عليه ديون وعنده مزرعة، نمنعه من التصرف في هذه المزرعة، أما ما يشتريه في ذمته فيصح. أما المحجور عليه لحظ نفسه وهم الثلاثة: السفيه والصغير والمجنون، يمنعون من التصرف في أموالهم. فلو مثلا وهب أحدهم سيارة لا يصح له أن يبيعها، وكذلك لا يصح له أن يشتري بيتا في ذمته فيقول مثلا بعد سنة أعطيك إياها. لو أن مجنونا ذهب إلى تاجر وقال بعني هذه الأرض بعد سنة أعطيك الثمن، لا يصح. هذا في المحجور لحظ نفسه، وسيأتي. إذن المحجور لحظ غيره يمنع من التصرف في المال فقط دون الذمة، والمقصود في الذمة أن يشتري شيئا في ذمته. فمثلا يذهب إلى تاجر ويقول بعني أرضا بمئة ألف ريال أسددها لك بعد سنتين، نقول يصح. لماذا؟ لأنه ممنوع فقط من التصرف في ماله. فلو كان محجورا عليه في المزرعة فقط لا يتصرف في هذه المزرعة. أما أن يتزوج مثلا ما في بأس، وكذلك يضمن ما عند الآخرين، يقول أنا أضمن لك ما حصل لسيارتك من الحادث أسدده لك بعد ستة أشهر، نقول يصح. إذن التصرف في الذمة وهو المستقبل يصح، أما التصرف في ماله فلا يصح. لذلك تعريف الحجر كما سبق لكم: منع من وجب عليه الحجر من التصرف في ماله، يمنع. وإذا كان الحظ نفسه منع من التصرف في ماله ومن التصرف في ذمته، فلا يبيع ولا يشتري في المستقبل. لذلك قال هنا المصنف رحمه الله: وإن تصرف في ذمته، الجواب صح كما سيأتي، لأنه ممنوع فقط من التصرف في المال المحجور عليه. وأيضا قال: أو أقر بدين، يصح. فمثلا عندنا هذه المزرعة حجرناها عليه، ثم في مجلس قال اشهدوا بأن فلانا يطالبني بمليون ريال، نقول الإقرار على نفسه هنا يصح. لكن هل نعطي الإقرار الجديد هذا بأن زيدا يطالبه مليون إذا أردنا أن نبيع المزرعة نعطيه من حصة هذا الحجر؟ لا، لأن قد يكون متواطئا مع ذلك الرجل الذي قال طالبني بمليون ريال، وكذلك قد يكون فيه تضييع لحق المحجور لهم، واضح؟ فمن أقر، فإذا أقر بدين يصح. لكن متى نعطي صاحب الحق الذي قر بدينه؟ بعد فك الحجر عنه. فلو أتانا قال فلان قر عندكم بمليون ريال وإذا بعتم المزرعة أعطوني من نصيبها، نقول لا، نعطيك نصيبك بعد فك الحجر عنه. فما كان قبل الحجر من ديون هو التي نعطيه من قيمتها. لذلك قال: وإن أقر بدين صح، لكن يطالب به بعد فك الحجر عنه كما سيأتي. وأيضا قال: أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا. أقر بجناية توجب قودا، قود يعني القصاص. فلو مثلا لو أن شخصا فقع عين إنسان، هنا في قصاص العين بالعين كما قال سبحانه، فلو اصطلح على أن يدفع له 20,000 ريال مثلا، نقول يصح، وهو مثلا محجور عليه في المزرعة، لكن نقول بعد فك الحجر نعطيك ثمن ما اصطلحت عليه. أما هذه المزرعة فلا تأخذ منها شيئا، لأن فقط الغرماء السابقين الذين قبل الحجر. وكذلك لو أن شخصا كسر سن شخص، هنا فيه قود كما قال سبحانه والسن بالسن، ثم اصطلح على 10,000 ريال، نقول يصح، حتى هو محجور عنه، لكن نعطيه العشر آلاف بعد فك الحجر عنه، لا يدخل من ضمن أنصباء أصحاب المزرعة الذين حجر لهم. واضح؟ لذلك قال: أو أقر بجناية توجب قودا تحول إلى مال. قال: أو مالا، يعني جناية ما توجب قودا، توجب قصاصا، وإنما توجب مالا، حكومة، أرش، تقدير. مثلا لو أن شخصا تضرب مع آخر فكسر يده، هنا ما في فكسر يده من غير المفصل، مثلا من الساعد من المنتصف، هنا ما في قصاص، لابد يكون من شروط القصاص كما سيأتي إن شاء الله. الجنايات لابد أن يكون من مفصل، من عظم حتى يكون. فلو كسر يده نقول ليس فيه قصاص، وإنما فيه الحكومة وهو الأرش، فنقدر كم هذه اليد قبل الكسر وبعد الكسر. فمثلا تخرج قرابة 10,000 ريال، نقول في ذمة المحجور من المال لك 10,000، لكن ما نعطيك إياها إلا بعد فك الحجر، فتلك المزرعة التي حجرناها لست داخلا فيها. ومثال آخر: لو أن رجلا كسر رجل رجل آخر مع الفخذ، هذا ما فيها قصاص، فلو اصطلح على 30,000 ريال المحجور عليه مع الآخر اصطلح على 30,000 ريال، نقول يصح ذلك الصلح الناتج عن جناية، لكن يكون بعد فك الحجر ولا يكون داخلا في المال الذي قد حجرنا عليه وهو مثلا المزرعة. واضح؟ لذلك قال: أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فلا تدخل تلك الأمور السابقة في المال المحجور نطالبه نعطيه منها، وإنما بعد فك الحجر عنه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله فائدة الحجر وهو الثمرة من الحجر. قال: ويبيع الحاكم ثمنه، ويبيع الحاكم ماله. المال المحجور انقسم إلى قسمين: إما أن يكون من جنس الدين مثل ريالات بريالات، وطالبه بمليون وعنده في البنك 500,000، هذه من جنسه، أو طالبه بعشرين قلما وعنده 10 أقلام، هذه من جنسه. وإما أن يكون من غير الجنس، يعني المال المحجور من غير جنس الدين، مثلا أنا أطالبه ب3 سيارات وعنده مزرعة، عندنا مزرعة وسيارات، أو أنا أطالبه ب20,000 ريال وهو عنده سيارتان، هنا من غير الجنس. فإذا كان الدين من جنس المحجور، من جنس المال المحجور، ما نحتاج أن نبيعه. فمثلا يطالبه ب30,000 ريال وعنده في البنك 20,000، نأخذ هذه 20 ونعطيها إياه، ما نحتاج نبيع ولا شيء. ولو شخص يطالب آخر 20 قلما أو 20 ساعة وهو عنده 10 ساعات من نفس النوع، ما يحتاج نبيعها، نقول خذ، هو يقول أعطني 30 ساعة، فيقول ما عندي إلا 20، نحجر هذه 20 الساعة ونعطيها المدعي. واضح؟ هذه إذا كانت من الجنس. أما إذا كان الدين المطالب به من غير جنس المال المحجور، مثلا شخص يطالب آخر ب50,000 ريال وعنده سيارتان، هنا نبيعها، نبيع السيارتين ونعطي الغرماء من ثمنها. واضح؟ لذلك قال: ويبيع الحاكم ما له، يعني إذا كان من غير جنس الدين المطالب ويقسم ثمنه بقدر غرماء دينه، وغير دينه على بقدر دين غرمائه. لو عندنا مثلا 2 يطالبان الرجل مدين، هذا يطالبه ب10,000 ريال وذاك يطالبه ب5,000 ريال، هذا ب10 وذاك ب20,000 ريال، وعنده سيارة، المحجور عليه عند السيارة ب30,000 ريال، كما قال المصنف: ويبيع الحاكم يعني القاضي ما له، باع السيارة ب30,000 ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، عندنا 30,000 ريال والمبلغ المطالب به 15,000 ريال، لهذا 10 وذاك 5، فالدين 15,000 ريال، كيف نقسم 30 على 15,000؟ نقول نضع أسهما، كم هذا له من سهم؟ 10، نعطيه 10,000، كم هذا له من سهم؟ 5، نعطيه 5,000. كذلك العكس، لو أن السيارة تساوي 10,000 ريال وهذا يطالبه ب3,000 وهذا يطالبه ب30,000 وهذا يطالبه ب10,000، تمام، عندنا 10,000 وهذا يطالبه ب30 وهذا يطالبه ب10، فنضع أسهما، كم عندنا من السهم؟ من 30 وهنا 10، نضع 40 سهما، وعندنا 10، فنقسم 10,000 على 40 سهم، فيكون هذا له 30 سهما وهذا له 10,000 سهم. واضح؟ مثال آخر، لو عندنا مثال أسهل، لو عندنا 1,000 ريال وهذا يطالبه بـ5,000 وهذا يطالبه بـ1,000 ريال، وعندنا كم؟ 5,000 ريال. عندنا كم؟ عندنا 1,000 وهذا يطالبه بـ5 وهذا يطالبه بـ1,000، هذا 6. فنقسم الأسهم، عندنا 1,000 فهذا عندنا 6 أسهم، فنقسم 1,000 × 6 ونعطي هذا الناتج وهذا الناتج. مثال آخر، لو عندنا مبلغ 10,000 ريال سيارة تساوي، وهذا يطالبه بـ5,000 وهذا بـ3,000، نقسمها إلى 8 أسهم، كل سهم 1,000 ريال، هذا له قدر وقدر، وهكذا. واضح؟ يعني أن المبالغ المطالب بها تقسم إلى أسهم، ثم نقسم المبلغ على الأسهم ويعطى كل شخص نصيبه. فمثلا لو كان هذا يطالب يمثل نصف المبلغ، نعطيه نصف المبلغ، ولو كان يطالب بربع المبلغ يمثل ربع المبلغ. مثل لو 100,000 هذا يطالب بـ50,000 وهذا يطالب بـ20,000، نضع كم سهم؟ نضع 70 سهم، وهنا 100 سهم، فنقسم 100 على 70 ويطلع المبلغ، هذا له 50 سهما منها وهذا له 20 سهما منها. لذلك قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماء بالنسبة للأسهم. وتبين ما سبق أن المحجور لحظ غيره يحجر فقط المال وله تصرف في الذمة، ولا يدخل في الثمن المحجور ما أقر به بعد الحجر، سواء كان قرب دين أو جناية أو تصرف في الذمة. وثمرة الحجر أن الحاكم يبيع المال المحجور ويوزع الغرماء بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. قال المصنف رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو مليء أو ملي. هذه المسائل هي أواخر المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله في باب الحجر المحجور عليه لحظ غيره. قوله ولا يحل مؤجل بفلس، أي لا يحل الدين المؤجل إن حجر على المدين، أي أن الدين الذي لم يحل بعد يبقى كما هو على زمنه حتى وإن حجرنا على المفلس. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى أرضا واتفق على أن يكون السداد بعد 5 سنوات، ثم بعد ذلك أفلس الرجل وحجر القاضي عليه، فلو أتى صاحب الأرض وقال إن هذا الرجل أفلس والآن حجرتم عليه وتريدون أن تبيعوا أملاكه الأخرى، أعطوني حقي قبل أن تبيعوا أملاكه الأخرى، فنقول متى الدين يحل؟ فيقول بعد 5 سنوات. نقول لا، الفلس لا يقدم زمن الدين وإنما يبقى كما هو، فليس من أسباب تقديم الدين الفلس. لذلك قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني ولا يحل دين مؤجل بفلس قد حجر على الشخص المدين. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخرى، قال وإن قال ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. هذه المسألة يكثر وقوعها عند الوفاة، وهي لو كان الشخص قد اشترى عقارا مثلا مؤجل ثم مات الأب، هل الدين يحل بمجرد موته أم يبقى التأجيل كما هو كما قلنا في الدين المؤجل؟ على قول المصنف رحمه الله إذا مات الميت كل ديونه المؤجلة تحل، إلا إذا عمل الورثة أمرين اثنين. الأمر الأول إذا رهنوا لصاحب الدين شيئا أو أحضروا كفيلا مليئا. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى عمارة بـ1,000,000 ريال ومات السداد قال السداد، اتفق على أن السداد بعد 3 سنوات، اشترى العمارة والدفء بعد 3 سنوات، ثم بعد يومين مات المشتري. فإذا مات المشتري على قول المصنف يأتي صاحب العمارة للورثة ويقول أعطوني حقي، فإذا قالوا أنت اتفقت أنت وياه بعد 3 سنوات السداد، أقول لا، بالموت يحل الدين، إلا إذا عملتم معي أمرين اثنين. الأمر الأول إذا رهنتم لي شيئا يضمن لي حقي، فمثلا إذا قال ورثة نعم بكم المزرعة، بكم العمارة؟ بمليون. فيقولون له عندنا مزرعة ب3 ملايين نرهنها لك، فإذا أتى بعد 3 سنوات وما سددنا حقك تبيع أنت تلك المزرعة وتأخذ نصيبك وتعطينا الزائد. تمام. لذلك قال إن وثق ورثته برهن، يعني إن وثق ورثته الدين الذي على مورثهم برهن. وهذا معنى قولهم إن الديون تقدم على الوصية وعلى الإرث. إذا كان الميت دين مؤجل نقول يحل مباشرة، يحل، إلا إذا وثقوا فما يحل. والأمر الثاني الذي يجعل الدين الذي على الميت ما يحل أو كفيل غارم، يعني إذا أحضر الورثة، إذا أحضروا كفيلا مليئا، كفيلا يعني يكفل هذا المبلغ، مليئا، الملاءة تكون في 3 أمور: ملاءة في المال، يعني عنده ليس مفلسا وإنما عنده مال. والأمر الثاني الملاءة في البدن، بحيث إذا قدمت عليه دعوة يحضر إلى المحكمة، يعني ليس له قوة لا يستطيع أن يحضر مثلا لو تعذر ذلك. والأمر الثالث ملاءة بالقول، يعني ما يماطل، ما يقول احضروا أعطيكم نصيبكم بعد شهر بعد يوم بعد يومين، يماطل. فلا بد أن يكون متحققا في الكفيل هاي 3 أمور: مليء بماله، يعني ليس فقيرا ولا مفلسا، أن يكون لا يماطل في الحق، وأن يكون إذا طلب إلى الحاكم يأتي، فليكن قويا يتعذر إيصاله إلى المحكمة إن حصل ذلك. واضح لكم؟ لهذا كل متوفى يتوفى وعليه ديون مؤجلة تحل حتى ولو بعد 10 سنوات واستدان أمس ومات اليوم، يحل الدين مباشرة إلا بهذين الأمرين. وهذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن يعوها ويعلموها غيرهم، لأن كثيرا إذا حصل وفاة للميت يسألون عن ديونه، فيقول عليه دين بعد سنة يحل، هل يلحق الميت شيء؟ نقول ما يلحق شيء إذا عملتم أمرين اثنين: الأمر الأول وثقوه برهن، أو أحضروا كفيلا مليئا. فأنتم إذا كنتم تتكفلون بدين مورثكم ما يلحق بإذن الله شيء. نعم. لذلك الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول الدين ثم الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يوزع على الورثة. ثم بعد ذلك قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على غرمائه بقسطه. معنى ذلك لو نحن الآن حجرنا على شخص والغرماء عندنا 2، لما حجرنا عليه وجدنا عنده سيارة ب6000 ريال، هذا يطالبه ب10000 وهذا يطالبه ب10000 وما عندنا إلا 6، فنعطي هذا المال النصف وهذا النصف. تمام. ثم لما سمع رجل بأن أملاكه تقسم بعد الحجر عليه أتى وقال أنا أطالب فلانا بدين، وهذا ما يثبت حقي، كم تطالبه؟ قال أنا أطالبه ب10000 ريال. نقول المحجور عليه ما عنده سوى 6000، أعطينا الأول 3 والثاني 3 وأخذوا المبلغ، وظهر هذا الرجل وله نفس حصة نصيبي، كم تطالب؟ قال ب10000. إذن الدين 1 10 10 10، فالأسهم إذن 1، فنأخذ من هذا 1000 ومن هذا 1000، فنعطي كل واحد 2000 2، إلا المبلغ عندنا 6، يكون 2000 2000 2000. وقبل أن يأتينا الثالث أخذ الأول 3 والثاني 3، فلما ظهر الغريم نأخذ ما أعطيناه للغرماء ونعطي نصيب الأول، حتى ولو تصرفوا في المبلغ نقول نعم، حتى ولو تصرف الغرماء في المبلغ نأخذ منهم ونعطي الغريم الذي ظهر لنا. واضح؟ ولو كان المبلغ 10000 ريال، لو كان المبلغ مثلا 21,000 ريال مثلا، والغرماء لو كان المبلغ 20,000 ريال، أو لو كان المبلغ 25,000 ريال والغرماء 5، لو ذكر واحد منهم 5، لو كان نفس السهم 10-10-10 مثلا، لو ظهر آخر نخصم كل واحد سهم سهم سهم حتى يكون الأخير السادس مساوي لسهم، وهكذا. كيف الطريقة؟ إذا كان المبلغ مثلا 10,000 والغرماء 20 مثلا، تمام، نقسم 10/20 كم؟ نصف، فيطلع السهم جزء السهم هو نصف، فنضرب ما يطالب به في النصف. كم تطالب أنت؟ يقول أنا طالبه 2000، نقول خذ 2000 ضرب نصف السهم فيكون لك كم؟ 1000 ريال. وأنت كم تطالبه؟ قال أنا أطالبه 10,000 ريال، نضرب 10,000 في نصف ريال يخرج لك كم؟ 5,000. وأنت كم تطالبه؟ أنا أطالبه 2000 ريال، نضرب 2000 في جزء السهم اللي هو نصف ريال فيكون له 1000، وهكذا. واضح؟ يعني يجعل بالأسهم، تأخذ الآلة الحاسبة مبلغ كم؟ المبلغ 20,000. الغرماء كم يطالبون به؟ يطالبون 100,000. كم طالبه أنت؟ أنا طالب 20/10، أصبح المجموع 100. نقسم هذا المبلغ المحجور الذي خرج على الدين فيخرج جزء السهم، ثم نضرب مبلغ كل شخص جزء السهم فيخرج النصف. ثم ذكر المسألة الأخيرة بعد ذلك المصنف رحمه الله في قوله: ولا يفك الحجر إلا الحاكم. يعني لما حجرنا على الشخص، على أملاك الشخص، شخص عليه ديون، حجرنا على عمارته وعلى بيته وعلى أرضه وعلى سيارته، ما يبيع منها شيئا، ثم لما بعنا السيارة سدت الديون، ما الذي يفك الحجر؟ هل هو يقول الناس خلاص أنا انتهيت؟ نقول لا، الذي حجر هو الذي يفك الحجر. فالذي حجر القاضي، يفك الحجر القاضي. كيف يفكه؟ يخرج القاضي سكان يقول: حكمت برفع الحجر عن فلان، وأصبحت أمواله حرة، له التصرف فيها، وهكذا. ثم مسألة تتعلق بهذا الباب، وهي كيف يثبت المدين بأنه معسر ما يستطيع السداد، وهذا في الحالة الأولى، وهي من لم يقدر على وفاء شيء من ماله من دينه لم يحجر عليه وحرم حبسه. كيف يثبت؟ نقول: لا يخلو، إذا كان غريمه يعلم بأنه رجل متقع ما عنده شيء ما يحجر عليه، فإذا قال نعم هذا رجل فقير ما عنده شيء، فما يحبس ذلك الرجل الفقير. وإذا هذا الفقير يجهل حاله، مثلا شخص قال اشترى مني سيارة في المعرض وأنا ما أعرف وما سدد لي 60,000 ريال، نقول أصل فيه ما اشترى إلا وهو مليء غني، فنقول إما أن إما أن تدفع للرجل نصيبه، وإما أن تسجن حتى يستظهر حاله، فإذا مكث في السجن مدة يستظهر فيها حاله، إذا دخل السجن نقول غريمة: هل تعلم له أملاك؟ هل تعلم له أملاك أم لا؟ إذا قال أنا ما أعرف شيء، الرجل ما رأيته من قبل، يبحث القاضي عن ممتلكاته في الجهات المختصة، يكتب الأمانة، يسأل الحقوق وغير ذلك من الجهات، يسأل البنك هل في رصيده شيء أم لا. ثم بعد ذلك لو مكث مدة يظهر من حاله أن ما عنده شيء، مثلا مكث في السجن سنة، ما نخرج من السنة حتى يثبت أنه معسر. كيف يثبت أنه معسر؟ نقول لهذا الرجل المدين السجين: أحضر لنا 3 يشهدون بأنك معسر ما عندك شيء. فإذا أحضر 3 ثم قام سنة حتى يشهد له 3 من ذوي الحجة أن فلانا قد أصابته فاقة، فيشهد 3 شهود ويعدلون ب2، ثم بعد ذلك يحكم بإعساره. يعني يقول قاضي: ثبت لدي أن فلان معسر، فما يطالب. فإن ظهر له مال يعطى لذلك الرجل، واضح؟ هل إذا كان حال الرجل مجهولا ما نعرف هل غني ولا لا. أما إذا كان الرجل أقر بأنه في يوم من الأيام بأنه غني أو يعرف له مال، فالأصل أنه يدفع، ثم إذا امتنع نعمل معه خطوات السابقة، يسجن حتى يستظهر حاله، فإن أصر على ما عنده شيء وليس عند الغريم بينة تثبت بأن المال لا زال عنده، يتبع الخطوات السابقة: دعوة الإعسار، 3 شهود إلى آخر. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الحجر لحظ غيره، وسيأتي الحجر لحظ نفسه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.